أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا حين مناص وعجبوا أن جاء أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب

خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط تتبع الهوى فيضلك

صدق الله العظيم.